بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالسلسلة التحفة جدا، مش عايزة أقول لكم كم يعني الطلبات مش بس أسئلة، لا ده هم بيستفسروا على بعض التكات اللي إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة كاملة للإجابة على بعض الشبهات اللي ممكن يقع فيها أولادنا وبناتنا في مرحلة الإقبال على الزواج. سلسلتنا النهاردة الجزء الرابع منها، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والإخلاص ونكملها لكم على خير. نبتدي بقى بالمعتاد، موعدنا حد واثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة واسطنبول، العادة تاني يوم على صلاة الظهر. والتواصل معنا هتلاقوا رقم موجود عندكم على الشاشة دلوقتي، عايز أكلم الدكتورة فقط، بعتوا رسالة واتس اتصلوش. والتردد بتاعنا عشان القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن، تمام؟ بقى لنا 5 سنين داخلين في الستة بنقول قناة وطن، تردد 12687 أفقي، وإحنا برنامج بيوت منورة معاكم هلا سمير تحدثكم من اسطنبول. نبتدي بسم الله، يلا بسم الله. خلينا نقول ان احنا اتكلمنا قبل كده في بعمل فيدباك سريع سريع سريع على الحلقات اللي قبل كده بتاع تأهيل المقبلين على الزواج. انا كانت نيتي في السلسله دي اكلم الشباب، بس كنت ناوي اكلم الشباب على الاخطاء اللي بيعملها كخاطب او كعاقد او في بدايه زواجه او الخمس سنين، عشان لسه عصافير كناري هم في الاول 5 سنين. فكنت ناوي اتكلم على الاخطاء اللي ممكن ما ياخدش باله منها كولد، او ما حدش نصحه بيها، او بصوا عشان اتكلم كلام شديد، او النصيحه اللي بيتنصحها نصيحه ذكوريه بحته، اقسم بالله بدون اي تحيز. انتوا عارفين ان انا محسوبه في جانب العلاقات الزوجيه في جانب الرجال، تمام؟ وانت دايما بتجي علينا وانت مش عارفه بتقولي لهم وبتقوم، لا احنا عندنا اتزان اسمه وميزان، اسمه ميزان الشرع. هنا ليكوا حقوق واجبات وهنا ليكوا حقوق واجبات، وواجبنا ان احنا نقرب وجهات النظر. لكن طبعا السوفت وير اللي معمول سواء للطرفين يعني، لكن طبعا في الجانب البنات تقول لك دلوقتي، ما لسه كنت بتكلم مع شباب قبل الحلقه بقول ما فيش اصلا بقى عندها معيار لا متزوجه وحافظ على البيت، ما فيش كده الكلام بقى موجود. لا عادي المشكله ما يروح ويجي 10، ما مع ان كان منظومه الزواج دي لها قدسيه. طيب فلما اتكلمنا مع الشباب البنات قالوا لا طب ما احنا كمان اللي انت بتقولي عليه الشباب ده جديد علينا، فخلي الخطاب للاثنين. قلنا خلاص نجيب السلسله من اولها لاخرها تاني، وهنقول اسمعوني علشان السلسله دي مهمه جدا وانا بنبه عليها تاني الاهميه. هحاول ان احنا نجيب الحاجات المعاصره اللي في 2023 وبعد كده ان شاء الله لو ربنا احيانا، ايه الحاجات اللي ممكن شبابنا وبناتنا يقعوا فيها في المرحله ديت، وبعدين مش بس يقعوا لا ده بيبقى مش واخد باله ويعيش دور المظلوميه وهي تعيش دور المظلوميه، وكل واحد بقى ايه يا ام بقى الغلطه، لا مع انك انت واقع في غلط. فاحنا نحاول ان احنا ننبه فيه. اتكلمنا عن ثواب اللي بيتجوز وقد ايه الاسلام اعد المتزوجين اجر وثواب كبير. خلينا اعلق لكم على الحته دي اضحكوا معايا. يقول لك هو انت يا دكتوره بتعرفينا ايه؟ طب ماشي احنا بنتزوج يعني هو في ثواب؟ ما فيش ثواب، احنا مش شايفين اي ثواب. عارفين ليه مش شايفين اي ثواب؟ ليه؟ علشان مدى كم صدقوني القصص السلبيه والكلام الغلط اللي بيتقال والحاجات الغلط اللي بتتقال مكرهينهم في الزواج. احنا قلنا ان لك ثواب من اول ما تقرر الزواج وربنا يعفك وربنا يرزقك ويوسع رزقك ويجيب لك زوجه صالحه وتدعي ويكرمك، حتى اللقمه تحطها في فم زوجتك، حتى انك انت تراعيها، مجرد انك انت حتى تشاركها او تدعم الاولاد وتربيتها، كل دي ثوابات. واتكلمنا على كده. اتكلمنا كمان عن اهداف الزواج عامه بصوره عامه، لان في حاجات تانية هتيجي في السكه. واتكلمنا عن دوافع الزواج الصحيحة، وعندي كمان دوافع خاطئة، وكمان قلنا الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن الأسئلة المتعارف عليها اللي ممكن تسألها أنت كعريس وأنت كعروسة، وقلنا إيه السؤال اللي ممكن تخلوا بالكو بيسمع جدا عند العروسات وعند البنات. اليوم هنوضح حاجة مهمة جدا قلناها قبل كده في الحلقات، بس كان فيها تكاية كده ناقصة اتسألنا عليها. احنا حكينا موضوع وقلنا هنتكلموا فيه بعد كده، بس طبعا يعني ايه للترتيب المنطقي قلنا نقوله النهاردة. جالنا عليها طلبات كتيرة جدا ومناقشات كتيرة على جروب البنات لما قلنا الكشف الطبي قبل الزواج، وشرحنا ان كان ايام عشرينيات القرن الماضي كان في الراجل يحيى تزوج عشان ياخد ويتكتب له عقد الزواج بيكشف عليه 2 دكاترة وده اللي عايز تتجوز تعال واحد يكشف عليه جسديا، طبيب بيكشف عليه جسديا، والتاني بيكشف عليه نفسيا نشوفه هيقدر يتحمل مسؤوليات الزواج. النهاردة اليوم بتاعنا هنخصص الكلام عن التأهيل النفسي للعروسين. الأول يعني إيه؟ هنقول يعني إيه تأهيل نفسي؟ يعني استعداد ذهني، استعداد روحي، تقبل فكرة الزواج وتبعاته حتى نتجنب نسب الطلاق العالي اللي أصبح مبالغ فيها جدا جدا الأيام دي. حالة طلاق كل دقيقة وأقل من دقيقة كمان، طلاق في أول 6 شهور وأقل من سنة كتير جدا جدا جدا. أصلا رحلة الزواج ذات نفسها وشو متعب مع بعض كام من ربع قرن ولا 30 سنة ولا 35 سنة، رحلة الزواج محتاجة تخطيط وفهم واستعداد، واستعداد نفسي قبل ما يكون استعداد مادي، بدل ما تخش هوب تتفاجئ بواقع بقى خلاف اللي ايه اللي في دماغك. فتعالوا مع بعض كده نعرف ونتعلم ورقه وقلم بقى زي الشاطرين كده يا بنات ويا شباب، ويلا بينا شباب ولا احبش نكتب طبعا نحط في دماغك وعيد الحلقه دي مره واثنين وثلاثه. اول حاجه لازم تعرفها ان الزواج وعي ومسؤوليه، بس مسؤوليه ممتعه لو فهمناها صح، صدقوني ممتعه، وسيبكم الكلام اي كلام خرافات. تاني حاجه الزواج بيبقى مشاركه وجزء منه، جزء مش كله، عشان اوضح النقطه ديت عشان بصوا جزء منه تضحيه متبادله. تالت حاجه لازم نعرفها ان الزواج حياه كامله. يعني ايه حياه؟ يعني فيها اختلافات وفيها خلاف. الجمال انك تعرف تدير الخلاف ده وتتعايش معه، وده اللي هنتعلمه النهارده مع بعض في حلقتنا النهارده. فجيبوا ورقه وقلم زي الشاطرين واكتبوا ورايا يتعيدوا الحلقه دي. اول حاجه في موضوع التاهيل ان تعرف ان الزواج وعي، معلومات ومعرفه، وعي مش بس اعرف، ابقى واعي، وعي ومسؤوليه. يعني معلومات هتعرفها عن شريك حياتك كبني ادم اولا. يعني ايه؟ لو انا بخاطب العريس يبقى لازم تعرف الانثى دي ايه، احتياجات الانثى ايه، طريقه تفكير الانثى، قاموس الانثى. كانوا جايبين مره صوره كوميكس كده يقول لك دوت مخ المراه، قاموس مش عارفه فيه ما اعرفش 10,000 صفحه. طريقه فهم الانثى للامور، زيك ما هي زيك، لا ده هي بتقرا البادي لانجوج بتاعتها وبعدين قاعده لك بقى وبتقرا المشاعر بتاعتك مش عارفه بتعمل ايه. لا وانا في الكلام ده انصحكم كقراءه عامه كتاب رجال من المريخ والنساء من الزهره ده كده. ليه؟ للاطلاع يا سيدي من باب العلم بالشيء. كمان كتاب دكتور اكرم رضا اوراق الورد واشواكه من افضل الكتب عن العلاقه ما بين الرجل والست، من افضل الكتب، وانا انصح بيه الناس كلها. يعني كنت قراته ما يقرب من 20 سنه فاتوا، يعني كان محمد قولي 7 سنين، يعني من 20 سنة أو أقل، 19 أو 18 سنة. كتاب تحفة جدا. أفهم يعني إيه احتياجات ده، إيه احتياجات الزوج، إيه احتياجات المرأة، إيه الراجل، إيه. تاني حاجة في الوعي إنك تعرف خصائص اللي قدامك، مش بس خصائصه، الشخص اللي قدامك ده له احتياجات خاصة بيه، بصفة خاصة. هو كمحمد إيه العريس، او هي كفاطمة العروسة ايه احتياجاتها، هي بتحب ايه وبتكره ايه، كامر خاص بيها، اللي هي بيتسماها مقاييس داخلية وخارجية. المقاييس الداخلية بتركز على ايه؟ العواطف، التعاطف اللي ما بيني وما بينها، في تجاذب، في نوع من انواع القبول، في نوع التناسب في الافكار، ولا كل واحد يمين والتاني شمال واحنا بنتكلم في المريخ، في وجهات نظر متقاربة ولا في اتفاق، وده مهم جدا، اتفاق على القيم والاخلاق الاساسية، هدف عام، احنا هدفنا رضا ربنا، تمام، اهداف مشتركه ما بيننا موجوده ولا مش موجوده، ولا كل واحد بيغني ظلموه لوحده. وعندي المقاييس الخارجيه اللي هي ايه بقى، يعني مثلا في تناسب في العمر، في خصائص جسميه انت عايزاه وهو عايزها في متوافق، والكلام ده مطلوب يا شباب ويا بنات مطلوب محدش يلوم على التاني. يقول لك قبول، ما اقدرش اتكلم في القبول، انا ما اقدرش اتكلم. هو يعني مش عايز اقول الكلام ده والله العظيم، بس يعني انتشر فيديو ما لفئه مجتمعيه مؤدلجه ما، ماشي، كان سلم ولا ثك، يعني انت عايز واحده سلم ولا ثك. فيديو جاب ملايين مشاهدات، بنت بتسال الشباب يعني انا ما اقدرش اتكلم، طبعا مع الخطا اللي موجود في الفيديو ده، ولكن انا بتكلم ان هو لو له مواصفات معينه في الجزء او في الشكل او في القبول ما اقدرش اتكلم فيها. هي ذات نفسها لما تيجي تكلمني تقولي لا قبول، ما خلاص ما، بس يعني في مش شرط تكوني مغرمه قوي، ومش شرط تكوني حابه قوي، او يبقى هو عنده المقاييس اللي هي قوي، ولكن على الاقل في حاجات ثابته ما تقدرش تستغنى عنه. وما نقدرش نقول للشاب لا مش من حقك، لا يعني، بس ما تعليش يعني سقف توقعاتك قوي بقى، العين الخضراء والشعر البدنجاني يعني، خليك ايه، خليك وسط وفي المعقول، بس يكون عندك قبول. المستوى الثقافي دي برضو من المقاييس الخارجيه، المستوى التعليمي الاجتماعي، الكلام ده هيجي في وقته بالتفصيل بعدين. طيب يبقى ده الوعي. المسؤوليه، دي المهمه بقى. تعرف كشباب وانت تعرفوا كبنات مقبلين على الزواج ان في ادوار ومهام جديده جايه عليكم بعد الزواج، مسؤوليه، مش حب بقى وقلوب ومش عارفه ايه بقى والحب والعشق، تمام، بس مش كل الدنيا كده، مش كل اللي بينكم حب وشغل، لا، في افعال، في مسؤوليه، وفي حاجات جايه، في بيت مشترك بينكم كزوج وزوجه، وفي اولاد ومصاريف واحتياجات ماديه واحتياجات عاطفيه، احتياجات عاطفيه نوبكوا ثواب. وهي كمان لازم تعرف ده، مش كله دلع وبس وحب وبس وبتاع، لا، في حسن تباعد، في حقوق للزوج، في حقوق الزوجة، من باب كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيت، فكل واحد يعرف ايه اللي له وايه اللي عليه. مثلا لو حصلت ضائقة مالية او عادة، اسمعوا يا بنات ارجوكي ويا شباب، لو حصل ضائقة مالية او عادة، يعني العريس بيخش مديون، خلينا يعني بيخش مديون، هيتصرف ازاي اول سنتين زواج؟ ها، نسد الديون، مش مطالب منها تسد، لكن مطالب منها ايه؟ هي كزوجة ممكن تساعد في تقليل الرفاهيات، او نقرست الكلام، او مجرد دعم للزوج بالدعاء. مجرد بس طمأنته بالله سبحانه، تخافش ان شاء الله ربنا يعينك باذن الله، طب تعالى نقول بس الاذكار بتاعه الصباح والمساء، هو كده، ما تبقاش عيب بالراحه عليا بالله عليكم، عشان النقط دي مهمه تاني، فمش عايزه ان انا اعدي اي حاجه، فبالراحه معايا. اما اجي اتكلم مثلا على ان لا، مجرد دعم، تذكر اذكار الصباح والمساء، طب الدعاء اللي يسد عنك الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اجلسك في هذا الوقت للصحاب، قال له الديون لزمتني يا رسول، وهموم، قال له قول كل في اذكار الصباح واذكار المساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، 3000 ما زلت الزمها حتى قضى الله عني دين. مش مطالب ان الزوجه تسد الدين، ولكن مطالب دعم، مطالب ما تجيبش رفات، لا ايه ده المشكله، ما تروح تجيب لي ما اعرفش منين، لا، او عليه مثلا احذري مثلا يد الزوجه الحديث العهد بزواج من خذلان زوجك في مواقف المسؤوليه الماليه دي، تمام، انت مش مطالب منك تتصرفي في فلوس او تسد عنه، لكن مطالب منك مساعدته او دعمه معنويا وماديا ولو بالقليل، او بتقليل الرفاهيات، ما تنكديش عليه بقى مقارنات بقى، وبص شوف مش عارفه مين واسره مين وبيوت مين وناس مين وبنت خالتك مين، غلط، وشوف دول جابوا ايه ودول عملوا ايه لزوجاتهم، وقعد نقرز يوم ونحرق في كلامه، لا، شوف ازواجهم عملوا ايه، وخصوصا انه مش بخيل بس مديون وعليه اقساط، ودي معظم الشباب على فكره اليومين دول. فوصيتي ليكي يا دي العروسه والزوجه الجديده، انك تكوني عاوني له بالدعاء، وتذكري بالله، الله الرازق الرزاق، او مختك، لا، عشان النبي عليه السلام قال انك حريد الله، حقا على الله ان يعينه ربنا، خذهم فهيغنيك ربنا، يعينه، انا جنبك ما تقلقش، على الاقل ده، لكن مش هينسى لك دي ابدا ابدا، عمره ما ينسى لك الامر ده. انا هحكي لكم عن حاله زواج، زوج فضل زعلان من زوجته سنين بسبب انها فضلت اهلها واختها وزوج اختها عليه، فامر مساعده في بدايه الزواج، قال نصا كده انا ما كنتش مطالب طالب منها اي حاجه، بس كان نفسي احس منها ان انا في تفكيرها ولسه اهتماماتها ولها تشاركني همومي، مش عايزها تدي حاجه ولا تعطي شيء، فقط انا كنت محتاج الاحساس ده ان انا مهم عندها، زي ما كانت زوج اختها وزي اختها ما كانوا محتاجه، وقالت نعمل ونسوي وشاركت نفسها وهكذا وهكذا، وقعدت تعمل، فعلشان كده انا محتاج، كنت محتاج الامر ده منها، فانتبهي، دي وصيه ليك. المثال التاني، مش انا كلمته، هكلمه عشان ما تزعليش، ضمن موضوع المسؤوليه برضو، لو ظهر للزوجة هدف دراسي معين أو حاجة فرصة معينة في الدراسة، وإزاي إن مثلا كان مسؤولية الزوج فيها اللي هو أصلا اتفق معها أو مع أبوها أنها تكمل دراستها أو كذا، أو حملت أو ولدت، إزاي ممكن تكون المسؤولية وتوزيع الأدوار لو مثلا تعبت الزوجة من حمل، يعني سيبك من دراسة وكده، حمل عادي من غير أي حاجة، حمل مثلا اللي هو الحمل الكل نزيف من أول شهر لآخر شهر، كيفك أنت معها؟ بتدعمها إزاي؟ بتقف جنبها إزاي؟ مش يسيبها الأهلها يروحوا معاك أنت للدكتور أنا مش فاضي، وتخاذل بقى وكسرة قلب كبيرة للزوجة وصدم من رد فعل الزوج، ما قفش معاها، ما قفش جنبها، بتقولك عمره ما جه معايا مرة للدكتور، عمره ما شاف سونار عيل ولا سمع ولا كذا. والله والله بتجيلي مشكلات زوجة عمر زواجها من زوجها أكتر من 35 سنة زواج، وتيجي عايزة تتطلق بسبب موقف حصل في أول سنة حمل أو أول ولادة، تخاذل، عدم مسؤولية، مش في دماغه، تقول لك أنا مش هنا. شوف إزاي، خلي بالنا المسؤولية عاملة إزاي، ودعمك ليها في وقت الأمر ده عامل إزاي. ضروري يا شباب ويا بنات تخلوا بالكم الكلام، المسؤولية للراجل في أمرين حددتهم الآية، والمرأة كمان نفس الكلام في أمر آية سورة النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه، والتي بقى تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير. القوامة الرجال قوامون بإيه يا عم الراجل؟ ها؟ نفقة وقوامة. قوامة يعني إيه؟ إدارة، مسؤولية، تحمل مسؤولية، رعاية، قرارات. وبعدين النفقة ده أصل قوامة، تكليف لك، والله ما تشريف، تكليف. وللمرأة طاعة، حافظات طائعات، نعم طاعة للزوج بما يرضي الله، وحفظ البيت، الزوجة تحفظ بيته وأولاده وبيت الزوجية لأنها مسترعاة، كلكم راعي وكلكم مسؤول. ثالث حاجه، النقطه دي طبعا هيبقى فيها كلام تاني على موضوع الطاعه دوت عشان الايه الاخطاء اللي بتحصل. تاني حاجه في موضوع تاهيل النفس للزواج، الزواج مشاركه، مش بمعنى شركه واحنا وانا مدير وموظف واعطينا اعطيك، لا هنوضح ده، جزء منه من المشاركه فيها تضحيه، ده شيء اساسي. ليه انا عايش تضحيه طول عمره؟ عايش ليه واعمل ليه كده وادي لهم ليه واعمل وما باكلش وما بنامش وما بعملش؟ هقول لكم التضحيه متبادله. طيب تعالى نشرح الأول المشاركة، يعني أنا وإنت بنساعد إحنا الاتنين في الحفاظ على البيت، مش الزوجة بس، أنا وإنت مطالبين بالحفاظ على بيت الزوجية مش الزوجة بس، ينتج عنها لو الزوجة بس زوجة تكالي، رامي كل الأحمال والأخطاء على زوجته، وإنت اللي عامل وإنت اللي تربي وإنت اللي بواصي وإنت اللي وإنت، لا لا لا مش رامي كده، ولا الرعاية ولا لا، في تصرف وفي أفعال، لكن سايبه كله على الزوجة بعمل زي رئيس الهدد. نعمل إيه رئيس الهدد؟ نقطة بس، رئيس الهدد نقطة يفضل ينقد فيها بس بحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، بحجة إيه أنا الراجل بجيب فلوس وانت يا عم شير؟ مش كده يا، مش دي الرجولة أولا، ولا دي الرعاية أبدا أبدا، ولا دي الرعية، الأمر مشترك متبادل، سواء في التربية أو حتى في أمور الحياة، لأنه راجل في مراحل بتبقى الزوجة أو كأم مثلا عليها دور أكبر في التربية نتيجة مثلا خصائص المرحلة العمرية، ومراحل تانية مشاركة الأب مع حتى لو هي دور ممكن يشارك 10% أو 90%، وقلنا لحد 12 سنة أو مراهقة مبكرة 11 سنة، وفي مراحل تانية بيكون العبء الأكبر على مين؟ على الأب، بحكم زي ما قلت لكم الخصائص العمرية لكل طفل للأولاد. طب والله اسمعوا مني، حتى في العلاقة الخاصة دور الست التزيين إذا نظر إليها سرت، ولكن المرأة اسمعوا محل طلب، يؤتى إليها، تمام تتزين وتكر عينه وتسر وهكذا وتبقى مش زي ما قلنا قبل كده تثير الشهوة، مش تثير الشهوة الأوفر قوي، الخزعبلات والشقلبزات والدنيا اللي موجودة نتيجة للفرجة على الأفلام الإباحية، لا هي مش قاعدة 24 ساعة للي بتبرق واللي بتعمل، التانية دي جارتها وجسد استغفر الله، بالزينة وبالحاجة المعقولة وتبقى ريحتها حلوة ومسرحة وجميلة بتتزين، وهي محل طلب. تاني المرأة محل طلب يؤتى إليها، المرأة محل طلب يؤتى إليها. لكن ان هي بقى في الاصل ابتداء ان هي تصير شاب بما غير المعتاد، لا بالمطلوب وبالمعدول اذا نظر اليها سرت. طب حتى في العلاقة كانت تيجي الصحابية لك فيها حاجة، مش عيب انها تروح تقول لزوجها بعد صلاة العشاء لك فيها حاجة، خلاص لا حاجة قضاء غلاف كده الطبيعي. مش الأفورات اللي بنسمع عنهم اللي مش مال عينه حاجة وعمال يتفرج على إباحات وعمال طلق بصره يمين وشمال ومطالب منها أمر، والله ما يرضى بالحلال، والله ما يرضى بالحلال ولا ميت زوجة تكفيه، عينه راحة على الحرام الغير معتاد. طب في العلاقة دي الأمر مسؤولية مشتركة، آه هي عليها التزين وتسر عينك، وانت عليك ان الامر كمان ما بينكم. النقطه دي مهمه وتطلبها وتحسسها بقيمتها وتحسسها انها زوجه وكتر خير، ده جزء. طيب ده الجزء اللي فيه المسؤوليه المشتركه. في بقى جزء مسؤوليه عليك ومسؤوليه عليها، جزء تاني من الزواج فيه تضحيه، جزء من التضحيه مش كله، علشان انا برفض موضوع ان الزواج كله تضحيه، مش كل الزواج كده، ابقى بظلم طرف على حساب طرف، طرف مضحي، واحفظوا معايا قبل ما اشرح لكم الحته دي، طرف مضحي والتاني علو، المضحي ده هو اللي تحت، عارفين زي ما قلت لكم كده بيبقى حرف تي اهو، حرف التي واحد فوق راكب على التاني، ده لو وقع ده يقع. طب ده لو اتحرق لكن ده لو قرر انه يبعد خلاص باظت المنظومه، جاي عليه جاي عليه جاي عليه جاي عليه، ويبقى دايما هو المظلوم. بضحي مضحي، ما انتوا قعدتوا تقولوا العقل في العراق بس باتزان، باتزان الاسلام عمره ما ظلم بني ادم باتزان، ما يبقاش واحد جاي على طرف تاني ونقد نقد ولوم ولوم ولوم، انت ايش عملت؟ بجيب الفلوس، فلوس ايه ونيله ايه؟ فلوس ايه ونيله ايه؟ تعالى شوف مسؤوليه البيت ولا اقعد هاتوا امي اقعد، اقسم بالله ما هيتحمل زن عيل ساعتين ثلاثه ما يتحملوش. فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة بشكل معين، نبقى متفقين في جزء منه جزء عليا. ان ايه يعني ايه؟ تعالوا اوضح لكم. ام مثلا بتسهر، ام بتسهر ده معنى كان عشان خاطر ايه؟ عندها مولود. طب يوم اجازة زوجها مثلا يعني يشيل عنها ساعة ساعة وساعتين هي تنام فيهم، او حتى تستريح شوية. المشاركة هنا في الامر مهم مهم مهم، جزء من التضحية، ده جزء من التضحية هي كمان انها تشارك معك. يعني ايه؟ يعني ايه مشاركه وتضحيه الاثنين مع بعض؟ المشاركه يعني ايه كمان؟ ملاحظه شراكه، مش بمعنى شركه وتحصيل، خلي بالك عشان في ناس بتصطاد، مش اعمل لي واعمل لك، لا اعطيني واعطيك، ما فيش كده، راعيني وراعيك. ومعظم اللي بتصرفوا غلط كده، خلي بالنا في موده ورحمه اساس العلاقه، انا اشيلك وانت عمت تشيلني وانا عيان، لكن هو ولا بيسال ولا بيعمل ولا بيقول ولا يعرف، وانت وانا اللي ما اسمع عنكم الاخبار الوحشه بس، هو انتوا بس عايزين تقولوا لي الحاجات الواعيه وانا مالي ومش عايز اسمع عنكم غم غم غم. ما انت راجل ازاي؟ اما انت زوج ازاي؟ ومش ندية شركة في واحد هيشتغل وهياخد، لا تشارك، اسمعوا تشارك يعني ايه؟ يعني تقبل وجود طرف مشارك معك في الحياة الزوجية بكل ما فيها. لو فهمت النقطة دي انتوا كده 10 على 10، مشارك معك في الحياة، اتخاذ قرارات الأسرية، الرأي والقرار النهائي طبعا في الأمر ده للزوج زي ما قلنا. ليه؟ لأنه صاحب قوام. طب هنا يجي في توضيح، يقول لك زي ما شرحت لكم بقى في الحلقات اللي فاتت، بس أعيد لكم بسرعة، كل قاعدة جماعة لها شواذ. الزوج له حق وهو اللي يقول القرار. طب زوج غير قادر على اتخاذ القرار، أو زوج اتكالي، أو زوج لازم يسأل الآخرين ويتمر، الآخرين هيقولوا له إيه على أساس ما يقولوا له هو يقول، أو غير متحمل مسؤولية، أو زوج قراره فيه ضرر متعدي على الزوجة وعلى الأولاد، لا هنا لازم حد يتدخل، قراره خاطئ. طب ما أنت قلت يسمع القرار ربنا هيبارك، أيوة بس المتعدي أثره على النفس والحياة على الأولاد وضرر بالغ على الحياة أو الدين أو خطر على نفسيتهم، أو حد يجي من الأولاد أنا هنتحر، لا أنا عايش مش عايز ده بالراحة علي، أنا هنتحر، أنا يجي مثلا يقولك أنا مناش عارف الجواز في البيت ده، أنا مش أنا كاره، أنا هسيب لكم البيت وأمشي، أنا خلاص في بلد أوروبي، وسمعنا كثير جدا في بلد أوروبي يقولك إيه أنا هسيب الحياة ديت وهسيب كملت 18 سنة وسايبكم روحوا اعملوا مع بعض، ليه؟ عشان قرار خاطئ تيجي الزوجة. هنا الطاعة زي ما أنا قلت لكم، طبعا الشيخ سعد بيقول طبعا بركة إنها تسمع الكلام ربنا هيبارك ويصلح حاله، بس مش كل مرة، مش بحب بقاله أكتر من 20 سنة غلط غلط غلط غلط، ولا يسمع إلا نفسه ولا اللي يشوف اللي هو قراره، ولا يشوف ولا حد ولا الكلام، الا اذا حد من بره بقى مش عارفه مين كان مين ولا حد كبير سمع كلامه، ده لو سمع يعني. لا هنا نقف، يبقى نكمل الفكرة، شراكة، تشارك، حد بيشارك معايا في الحياة الزوجية، حد بيشارك معايا في تحمل المسؤولية، بالإضافة للمشاركة كمان وقت أرجوكوا، مشاعر مشتركة، اهتمامات مشتركة، طموحات، مش كل واحد عايش في حتة، مش كل واحد له اهتمامات مشتركة. تحقيق المشاركة في الحياة الزوجية هدف لابد منه. عشان أحقق الحاجات دي عندي 4 خطوات اكتبوا ورايا، عشان الحلقة دي مهمة جدا يا شباب، والله لو طلعتوا فاهمينها وتعملوا بيها أنا مبسوطة وراضية عن نتائج عيار الإنجاز في جوازكم بعد كده. أول حاجة للتشارك مناقشة كل المواضيع المتعلقة بالحياة الأسرية اللي ما بينكم. حددوا يوم في الأسبوع، وقت محدد يا دي الزوجة، وقت محدد وأهداف واضحة، والتزم بأدب الحوار الهادئ بدون تجريح أو عصبية. رقم 2، احترام وجهات النظر المختلفة بين الزوجين، تقبلها لأن في اختلاف وهنتكلم عليه كمان شوية. تالت حاجة، ان انا اتجنب محاولة التحكم في الطرف التاني او في شخصيته او ان انا افرض سيطرة عليه، بس الصح. طب ما احنا مش متفقين، هادو طرف تالت، هو بيقول وانت بتقولي والكلام ده، بس نحترم ان في وجهة نظر مختلفة. رابع حاجة في التشارك، المرونة، المرونة، المؤمن هي اللي هو كده ومفيش الا، وبنسمع السودات السودات، احنا قاعدين احنا عندي في كاونتات يعني اللي كح هنا التاني يسمعه. مرونة في التعامل، مؤمن هين لين سهل متواع، والحكمة ضلت المؤمن أينما وجداه وأولى بقى، مش مهم مين اللي بيقول، المهم الصح يمشي لمصلحة بيتك ولمصلحة أولادك. يا ريت يا أولاد تفهموا الكلام ده، يا ريت يا شباب وبنات نتجنب خراب بيوت وزواجات بتتطلق من بعد. شفتوا المشكلة بتاعت امبارح، تقولك عندها 67 سنة هو 70 سنة بتطلق. في بعض التنازلات مش مشكلة، ده طرف المرة دي، ده طرف تانية، هي تقوله لو نصحى واسمع معايا دي البنوتة، قوله بص انا هقولك على حاجة، ايه مش الذكر مثل حظ الانسان، بص عم الحاج انا المرة دي هتنازل، انت عليك مرتين الجايين. كمان في جزء من الزواج زي ما قلت لكم من غلاف التشارك، التضحية، جزء منه جاي تعبان من شغله بس ينزل مع زوجته واولاده عشان رايحين للطبيب مثلا، تضحية. تضحية مثلا لما الأم ما ترضاش تاكل إلا فتات مع أولادها، ما لازم تاكل معهم من باب المشاركة وباب التعايش معهم والتربية بالمعايشة والمحاكاة، ارجعوا عندنا 1000 حلقة للتربية، وتاكل قليل قليل عشان تنتظر زوجها يجي بعد شغله يقعدوا ياكلوا شوية وتفرحوا بمؤنستها له. ثالث أمر من موضوع التهيئة النفسية والتأهيل النفسي المقبلين على الزواج، لازم يفهموا إن الزواج حياة، حياة كاملة. حياة يعني فيها ايه؟ يعني فيها اختلاف وخلاف، هنقول الكلام ده بعدين، لكن الجمال انك تعرف تدير الاختلاف ده، تعرف تتعايش معاه. لازم نعرف ان مفيش زوجين متفقين بنسبة 100%، ممكن نص نص، 50 في حلو، التلت وتلتين حلو برضو، وبالمعاشرة وبالمعايشة هيعرفوا، لكن مهم ان احنا نعرف ندير الاختلاف ده ازاي بدون مشاكل. ايوة وصح صح، اللي يساعد على تقبل الاختلاف اعرف النقاط اللي انا هقول لكم عليها دي، واكتبوا ورايا ارجوكم الحاجات دي من باب العلم بالشيء ومن باب ان كنتوا يعني خلوها معلومات على دماغكم. اول حاجه اعرف الحقوق والواجبات، هي ليها هنا وهنا ايه، ابقى مدرك حجم المسؤوليه الزوجيه والاسريه دي عامله ازاي، الاجتماعيه اللي جايه وفي عيلتين جايين وفي حاجات كتير، اهميه المشاركه والتشارك والتعاون بين الزوجين، استعداد رقم 4 للمتغيرات اللي تحصل عليا في الحياه الزوجيه عامله ازاي، تقبل، ودي رقم 5 مهمه، تقبل في اختلافات ما بين الشخصين، ما بين شخصيه الزوج والزوجه، تقبل فكرة عدم الاتفاق، أكيد مش هنتفق على بعض الأمور بس بنتعامل برقي وباحترام. طب الحل ماشي ماشي، في عرفنا نحل إزاي عشان بتاعت الحل، يعني يقولوا ما نعودش لسه أعمل إيه. رقم 1، والأمر ده على الزوجة بنسبة أكبر من الزوج بس برضو عليك جزء فيه. رقم 1، حدد وقت، وحددي وقت لمناقشة المشكلة، وقت مناسب يكون واكل ونايم وشبعان، هدوء نراعي لغة الجسد، نبرة الصوت. طب حد مخبان فبيزعق، الزعيق المعقول، ماشي المعقول، لكن الزعيق اللي يفضحنا في وسط الناس، الزعيق اللي يجيب الناس لاخر الشارع ويقولوا وادي كذا وادي المسلمين وادي لا لا لا لا لا، والله اللي يعنيني الكلمه دي المسلمين. تاني حاجه في موضوع لو في اختلاف، فن اختيار الكلمات، بشرح الله يبارك فيك، انا عارفه ان انت كذا كذا، بس ممكن تسمعني في الامر ده، خلوني بس اقول لكم وهي والله انا مقدر اللي انت بتقولي, الله يبارك فيك كتر خيرك, بس ممكن تخلي بالك بس من النقطه دي, دي زي كده تشنفع ومالعامل وقول جبتك من بيت اهلك وروح لاهلك يربوك من جديد ونعمل ايه ده. احسن الكلمات تعرض مشكلتك باحسن الالفاظ. الدليل على الكلام اللي بقولكم ادب الحوار ايه؟ النصوص اللي جت الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا كمان وجادلهم بالتي هي احسن كمان والذين هم عن اللغو معرضون. النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه طيبه صدقه, صدقه احسن القول ده. طيب ثالث حاجه خليك مستمع, اسمع ثم اسمع, في ودنين ولسان واحد, فانا بسمع ضعف ما بتكلم, لما تسمع تفكر وديك فرصه للتفكير, دي يديك فرصه ترد تقول ايه. رابع حاجه في موضوع الاختلاف الاحترام, في احترام متبادل, وانا قلت لكم التقدير والاحترام اساس العلاقه الزوجيه, انسوا الاحترام المتبادل في الحوار. ممنوع الالفاظ او الكلمات الجارحه, عيب عيب, ما ينفعش ما ينفعش يروح من بيننا الكلام ده, ويا فاشله ويا سفله واللي ما تربيتي ويا استغفر كلام بقى كلام كلام بنسمع ده. انا بقول لكم الامامير انت لو تسمعتوا سيوف سيوف جايه على دماغ الشريك غلط. خامس حاجه انك تتعلم السيطره على الانفعالات, مش بس الغضب, الانفعالات ازاي سيطر على انفعالات, كل دي لها حلقات مخصصه بس اسمعوا مني الخلاصه. سادس حاجه خلي كلامك مستند على كتاب وسنة. يوم ما يبقى مستند على كتاب وسنة مش غضب لنفسي وأنا محور الكون, أصلا دي من أساليب الإقناع يعني. المجادلة بالتي هي أحسن, يعني ده لمين؟ لليهود وللنصارى, أهل الكتاب, ما بالك بشريك عمرك, وده مهم. إيه كون إن أنا يبقى مرجعيتي كتاب وسنة, أتخنطخين في أكبر قعدة لو قلبه على الفطرة حاضر يا رب, قال الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يا رسول الله, لكن خلاف كده خلاف كده لا. يعني الحلقة مهمة وهي انتهت عند جزئية دي, في جزئية تانية مش هنلحق طبعا عشان الوقت, أدعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل بس فضل رقم 7 في موضوع إدارة الخلاف, ان انا اخرج من الخلاف وين تو وين. يعني ايه اخرج من الخلاف وين تو وين؟ كسبان كسبان 50-50. يوم ما بعد كل ديت على فكرة حلقات يعني هتبقى مخصصة ومحاور لعنوان حلقات مخصصة, ازاي اخرج من الحوار هنا لازم اخرج كسبان؟ لا. طب ايه المعايير اللي هو مبدأ 50-50 او win to win؟ وده من اساليب التفاوض, وان شاء الله نعمل عليها حلقات مفصلة ويبقى فيها تفصيل اكتر. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ارجعوا يا جماعة من فضلكم للحلقة النهاردة, كانت مهمة جدا, فيها اكتر من محور ونقاط, استوعبوها استوعبوها كده ونحاول ان احنا نطبقها, وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب بحق حبك في رسول الله عشان خاطر يا رب الناس تفهم, والناس يعني الشباب والبنات يعدوا أنطرة الخطر في موضوع الزواج. لاقي بيوت حلوه بقى بدون طلاقات. تمام, خلينا ناخد اول اتصالات. فريد ريم. تمام ريم, السلام عليكم. ريم من القاهره, السلام عليكم يا ريم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا اهلا يا اهلا, ازيك يا ريم يا جميل, ايه الاخبار؟ انا بحب حضرتك جدا والله. حبك الله يا ريم يا عسول, الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا جميل. دلوقتي يا دكتوره انا يعني مقبله على الزواج وفاضل شهر على فرحي. الله الله الله الله, بس يعني ايه عندي خوف وتوتر وقلقانه يعني ليه؟ قلت له حتى انت خطيبي وقلت له لا انا مش عايزه. طب قولي لي قولي لي الاول يا ريم, انت بالك قد ايه مخطوب؟ بقى لي 8 شهور. تمام, وفي قبول بينك وما بينه كده؟ حصل كلام وفتحت كل المواضيع والنقط اللي انت عندك منها تخوف وتخوفات وقلق, فتحت الكلام ده وسمعت رده وارتحتي؟ يعني هو حاجه يعني ايه وتفهم جدا الموضوع. طيب هسالك سؤال كلها, ان انا ممكن مخنوقه النتيجه انك انت ايه؟ انا قلقانه من فكره الزواج ذات نفسها, وان انا هبقى ببيته لوحدي مع راجل وبتاع زيب امي وزيب بيت اهلي, ولا منه هو شخصيا؟ يعني الفكره نفسها ومش عارفه اتاقلم مع الحياه معاهم ومع عيلتي والكلام ده كله. تمام تمام, اسمعيني يا عسل. طيب يعني قريبه مني, اخته قريبه مني طريقة فظيعة يعني. بيعملنا مشاكل بسيطة يعني، بيحاول هو يعديها وتخطاها، حتى كل اللي حواليه يحاولوا يحذروني منها، يبعد عنها ووقفيها عند حدودها. هي صغيرة ولا متزوجة؟ لا صغيرة، أصغر أصغرهم ولسه ما تزوجتش أو مخطوبة. أوه. أنت أكبر منها بقد إيه؟ أنا أكبر منها 5 أو 4 سنين. تمام. طب اسمعيني يا ريمي عسول، اسمعيني. عادة البنات بيجوا قبل مرحلة البناء والدخلة والكلام ده بيتخضوا، بحبه والله كويس معايا وكده، وعايزينه بقى انا وهو تحت سقف واحد وكذا، لكن انا خايفه. فعشان كده سالتك منه شخصيته. لا، لكن اللي حواليه من منظومه الزواج ذات نفس ايه، والله في اخته وبتعمل لي مشاكل وابد غير على اخوها بتعمل. المعيار، اسمعيني وسمعي المقطع ده، المعيار الزوج هو اللي يقدر يوقف. مالكيش انك توجهي زوجتي بكلام، عايزه حاجه كلميني انا، وتبقى راجل. مش كل اللي يتقالك تقوم جاي غضبان وطالع الكرسي في الكلوب، لا، تبقى راجل واخد الامور وزنها، وتهدى تماما وتسمع من الطرف الثاني وتقيم ما بين الامرين. مفيش حد يوجه زوجتك الا انت، مفيش حد يؤمر زوجتك بشيء الا انت، انت الزوج وانت الحيطه السد للامر دوت، فخليك داعم ليه. طيب انا خايفه، كلمي معاه كل المخاوف اللي انت خايفه منها في المستقبل، اتكلمي معاه. والله دي الزوج ايه، طب الدنيا ايه، طب انا هعمل ايه، طب طمني، طب اتفقي معاه الوضع هيكون ازاي. تاني حاجة، موضوع ان انا احط حدود، ايوة احجم. بتتكلم في موضوع، لا والله يعني مش حابة اتكلم في النقطة دي. طيب ايه، والله يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، وانا مش حابة اخوض في الامر ده، فبس اذنك ممكن نغير الموضوع او نتكلم في حاجة تانية، بأدب وبذوق باحترام باحترافية. تمام، دي نقطة. النقطة التانية، وخلي بالكم يا بنات يعني أنا المقطع ده مهم، ودي من ضمن التكات خدوها النهاردة كده هدية لحد ما نجيلها في حلقتها. في فترة الخطوبة وفترة العقد بيبقى على العروسة دور كبير شوية تجاه أهل الزوج، اللي سواء الأم أو الأخت الكبيرة أو كده. طبعا اللي بيتدخلوا ومتعدين حدودهم لا بنحجمهم، لكن لما تبقى الأم متخوفة أو شايفة مثلا إن إن إن إن كانت عايزة حد مثلا طيب قوي لابنها، أو حنون أكتر من كده، أو يعني تحس بالحب والخوف على مش حاسة واخدة جنب، دورك أنت كعروسة اسمعي كلام. طيب بخطر تتلاقيش، ما تقلقيش على ابنك معاي، ان شاء الله بينا ربنا والرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله اقر عينك ونعمة التربية اللي انت ربيتها. طب قفلة، هي كبيرة، معلش زي امك او زي جدتك اي حاجة. طيب بخطر الفترة بتبقى قبل الخطوبة تطمين، بعد الجواز اللي انا قدمته وز هتجبهولي بط يعني يعني طمنوني، لان انا بعيد عن اهلي وبيت وحياة جديدة، ما تخدونيش جنوبكو سبب. لما يلاقوكي عارفة انت سلسة على الفطرة اللي جواكي براكي، طيبة تحب ابنهم، الام كده تقولك يعني يكفي حبها لابني، يكفي نعرس عليه. طب هي كاش متخفيش، طب هي مش متعملنيش بالراحة، بالاسلوب وبالراحة وبالطريقة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب. ويا ريم ارجعي له تاني، سمعي المقطع ده وقولي له انك تدفع المخاوف اللي انا خايفاه والحاجة اللي انا خايفاه، ادفعها عني ارجوك، وخليك انت الحائط السد. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها زي صوت. اتصلي بقى يا ريم لما تتجوزي انت وهو، عشان نقول لكم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ام مكة من قنا، سلام عليكم يا ام مكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ربنا يجعل كده في ميزان حسناتك. وإحنا كلمنا حضرتك قبل كده، وبنتي مكة لسه أتكلم حضرتك، ومعلش عشان هي بس محتاجة ليكي جدا والله، ومعلش عندي بس ليك سؤال. عينيا ليكي، خليها تكلمني. يلا يا مكة السلام عليكم. كنا هناك الجزء فطلنا من أبوك أنا كنا أتهول. يا حبيبة قلبي، ربنا يا رب يجعلك من أهل القرآن. أنا أبوك أكثر. طيب الحمد لله. طب بتصلي يا مكة ولا مش بتصلي؟ يا دكتورة 4 سنين بتصلي معايا. يا حبيبتي يا أغماله، خليها تصلي معاكي، أدعو الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيها. بس أنا جدع جدع، ربنا يبارك فيك يا مكة يا عسولة، ويجعلك كده تحفظ القرآن كله يا رب، يفرح بك رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللهم أمين. يا رب يا رب ربنا يسمع مني. يا رب يا حبيبي. دكتورة أطلب من حضرتك وكل اللي بيسمعنا بالله عليك، أنا معي صحبتي، كان صحبتي في الكلية سنين ليهم 10 سنين بيخلفوا، وصراحة يعني في إذاء نفسي جدا والله من اللي حواليهم، فبالله عليك هند ولا كل اللي بيسمعنا على اللايف أو يدعي لهم بالذرية الصالحة، هم دول صحباتك أمال أمال صحباتي من الكلية، أنا مخلصة ليها 15 سنة بالظبط. حاضر حاضر يا حبيبة قلبي. معلش يا دكتورة في حاجة بطلب من حضرتك، يا ريت تتكلمي عن السلايا. حاضر يس كده عنينا نتفضل، يعني ايه نبقى كده اكثر من الاخوان. حاضر انا عايز تلفع فكره، ربنا يخليلها ابنها يا رب. حاضر يا حبيبتي. واسف حاجه صغننا انا خالص، بس ياسمين دي بنتي تلفتي، ادعي لها ربنا يكرمها بالزوج. والله انت عسل خالص يا ممكة، عيني عايزه تدعي للناس كلها، انا احب القلوب دي على فكره. انا احب الناس كلها والله، الله يحبك كما احببت خلقك. اللهم امين. امال دي كده برضو واحده ثالثه، يا رب يكرمها بالذريه الصالحه، دي قرارات ابويا. طب حاضر اسمعين اسمعين. حاضر يا مكة، الله يصلح لك الحال ويعطيك خير، احب الناس اللي قلوبها جميله دي. ربنا يا رب الهند والولاء ولصاحبتك ياسمين ولكلهم، الله يرزقهم الذريه الصالحه، وكل اللي بيتفرج علينا يقول امين يا رب، ذريه صالحه تقر عين الاب والام بيها، وتقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اللهم امين. ربنا يبارك فيك. طيب ناخد اخر اتصال. نعمه من القاهره، السلام عليكم يا نعمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا بحضرتك يا دكتوره. اتفضل. اي ربنا يبارك لك يا دكتوره، والله والله بنستفاد، والله بنسمع، يعني يا رب يجزيكي كل خير يا رب. وياك يا حبيبتي وياك. اتفضل. انا عندي مشكله مع زوجي. تمام. ان كل حاجه انا بحبها هو بيحاول يمنعها عني. ليه؟ يعني او عمر زواجكم كم سنه الاول؟ 4 سنين. في اولاد؟ في طفل، وفي طفل تاني يعني جاي في الطريق. في فرق في المستوى التعليمي او الثقافي بينك وبينه؟ هو في فرق في السن 15 سنه. هو اكبر منك ب 11 سنه، جيل تاني يعني. 15 سنه. في فرق في المستوى الاجتماعي بينك وبينه؟ لا مش كتير. طيب هو بيشوف الحاجات اللي انت بتحبيها هيفات مثلا او كماليات او حاجه ملهاش لازمه، ولا هو عندي فيكي؟ لازم نفرق. لا تقريبا عندي يا دكتوره. ليه بس؟ يعني مثلا يعني اخر حاجه منعها عني كانت القران، يعني ليه؟ دي يعني مأثره عليا حلقات القران. طب اسمعيني اسمعيني، عشان قبل ما يقفلوا علينا خليني اجاوبك على الامر ده، ولو في حاجه تانية اتصلي بيا ضروري تاني في حلقه الاسبوع الجاي نعمه لو في حاجه تانية. بصوا، اكبر خطا يقع فيه الزوج ان يمنع زوجته من الطاعات. يا ابني قران يعني هتقول لك سمع وطاع، قران يعني هتسمع كده الحسن التباعد، وتسمع تصرف الصحابيات، تسمع موقف السيده هاجر، تسمع موقف صحبات النبي عليه الصلاه والسلام، تسمع الايات فالحافظ القانطات والمسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعين والذاكرين الله، سمع كل دوت وبتقراه وتحفظه، هي تتمثل بيه. اكبر غلط انك تمنعها من القران، الا اذا تعالي، ما انا برضه عشان اعدل الكفه ما بقاش ظالمه، بقعد بقى عشان عندي التسميع من بعد صلاة الفجر، فأنا نايمة متأخر عشان بسمع، وبعدين صحي الفجر بعمل، بعدين نمت لا أكلت العيال ولا فطرتهم ونزلت الرجل من غير أكل، وبعدين يجي عن الأكل يلاقيني لسه صحي وأنا سهرانة بقى وبسمع قرآن الفجر وقعدة للساعة 9 فنمت، فيجي لغدا معمول يبقى لا فطر ولا اتغدى ولا عامل وصيبه حاجة. لا، منعته النوم بالليل بس لا ينفي المهام بتاعه النهار، منعته الطعام والشراب، في في في في جهد وفي مجاهده في هذا الامر بما لا يخل الاصول والثوابت واللي عليا والاولويات، البيت واكل الاولاد والعيال ونظافه البيت وانت اذنتك وزوجك يجي بيبقى بزياده. ما هو كده عشان ثمره القران بعد كده، عشان حلاوه الايمان واللي بتلاقيها بعد كده. لكن وصيه للزوج، اوعى تمنع زوجتك بس توازن ما بين الامور. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك نعمه، لو في امر تاني هنتظرك ان شاء الله الاسبوع الجاي. جزاكم الله خيرا، يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير، عيدوا الحلقه دي مهمه تاني. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.